حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يلا بلوك عمال بتندبني تندب في مين يا حزين؟ العب بعيد يا ابني لا هدي لك قلمين. الناس بتعشاني من يوم نقل جامدين، انت اللي هتروح بس احنا هنا قاعدين. اتلم يا خيبتها عامل بطل على ايه؟ انت اللي زيك يان ياخد فرص وعيارين. تفكروا في حالكم وتسيبوا حال الغير. انت اللي يا شباب انا ببعتوا المشاوير، هتنسى اصلك ليه؟ على ايدي شفت الخير. وشك هيتسخن وانا بيها امر عيش. لو جاي تواجهني يقولوا لك لا ما تجيش، هقل ياب منك لو حتى جنبك جيش. بعد ما لبستك طوب الرجل يا عوير، عمال تقول عني غلس ودمي تقيل. ابعد بعيد عني لا اخطفك بالليل، وهات معاك شنطة اصل انت يا ما تشيل. الحبل عالقرار اخوك يفوت في النار، وفي اي حتة بودي وادي اي حوار. غشيم وسدانات انا هديله الانذار، يا اما اكسر نفسه واحطه في الاخبار. حبيبي حبيبي انا كمان عليك، حبيبي حبيبي من بدر انا مهدي، حبيبي حبيبي انا كمان عليك، حبيبي حبيبي من بدر انا مهدي. انا الشارع ببطوله واسمي سمع فوق، اما انت وانها الهولة تندب في عمي يسوق. كارف لي ليه على رجولة ما تعيش شباب يسوق، انت اللي جبته لنفسك بكرة يجيبك الشوق. بعبع مخوفكم هجيب اسد لفران، حتى اللي من دمك بيقول عليك اولان. اختش على شغلانتي تتكبروا مع مين؟ ما تقربوا شوية اصل انتوا مش باينين. تعمل جدع تاني انا هسيبك نصين، اقفل لي بقك يا اصل احنا مش ناقصين. حبيبي حبيبي انا كمان عليك، حبيبي حبيبي من بدر انا مهدي.